لعلك ترجع يا همام بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الخلق سيدنا رسول الله، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات نداء الإيمان. ومع هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات في صحبة العالمين الجليلين الأستاذ الدكتور عمر والأستاذ الدكتور صلاح، أهلا وسهلا ومرحبا بكما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نور بصائرنا أستاذنا، زادك الله من العلم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسولك وأصلي مضع. السخرية من الآخر هو ساخر من نفسه قبل أن يسخر من الآخر، لأنه يخرج مكنونات قلبه من كبر حذرنا منه دكتور طلع في حلقة سابقة، يخرج ما عنده من أمراض قلبية ليفضح الآخر، لأنه يريد أن يواري عورته هو، سوء اللي عنده من النقائص والعيوب ويريد أن يغطيها بأن يسخر من الآخر. السخرية ثمرة بشجرة خبيثة، هذه الشجرة جذعها الكبر، فأنا عندما أتكبر بمال أو علم أو إلى آخره، عندئذ أرى الآخر صغيرا. ومصيبة هذا الساخر أنه يظن نفسه واقفا على شاهق، فيرى الناس ظلالا في السفوح، وهو لا يدرك أن الذين يراهم أنهم ذرات هم لا يرونه إلا ذرة في هذا الفضاء اللامتناهي. إذن هو يراهم ذرات وهم يرونه ذرة، والفرق بين الذرتين هو ذرة طائرة لا قاع لها ولا فروع، وهم على الأقل ذرة على أرض مستقرة. هذا أمر، هذا أمر. الأمر الثاني أنني عندما أسخر، رجل يسخر من زوجته، والله أنت أصبحت مثلا يعني في هذا الشهر من كثرة الأكل سمينة مثلا يعني، فتظن أنك تنظر إلى عين قصاب أو جزار يرى كما من اللحم قل أم كثر، فهذه دونية في التفكير. فعندما يسخر من وزنها نحيفة كانت أم سمينة، فاعلم أن فيه مرض الجزارة، وليست الجزارة مرض يعني، بس ولكن يعني بهذا العرف يعني. هذا فن جديد هذا. في أي فن هذا؟ في فن المسالخ. فن المسالخ. فتصور أن هذا الإنسان يسخر من إنسان بشكله، فهو يعيب خلقة الله عز وجل. هذا قصير، هذا طويل، هذا عقله كذا، هذا عقله كذا. كارثة الكبر هذا وتملك الكبر منه جعله ساخرا من الناس. طيب انا اسخر من فلان حتى ان رأيت عنده ذنبا من الذنوب وهو مجاهر به، واحد معاكر للخمر، ربنا يعافي الجميع مثلا. طيب انا ان سخرت منه لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك، هذه قوية خطيرة. الامر الثاني هذا حديث لا يعني هذا عارف. هناك امر اخطر وهو ان هذا الذي يرتكب ذنب الناس او باب معصيته هذا الامر ربما عندما يتوب رب العباد عليه لان في قلبه تواضع في قلبه محبة للناس لما جيء برجل نعيمان وهو يشرب الخمر وقال عمر اغزاك الله قال لا تدعو عليه يا عمر انما هو رجل يحب الله ورسوله لما عاب صحابيان جليلان بعد ان رجم ماعز في قضية المسكب الفاحشة و يعني لا يدرك الصحابيان ان الرسول خلفهما فقال يعني تبا لماعز يعني كان من الواجب ان يستر نفسه ما الواجب ما يروح يضعنا فقال صلى الله عليه وسلم وقد رأى عزكم الله يعني حمار قد نفق وشالت قدماه يعني تفق قال كلا من هذه الجيفة قالوا كيف يا رسول الله قال ما أكلتما من عرض أخيكما أسوأ عند الله وأبغض عند الله من الأكل من هذه الجيفة إذن قضية أن أنهس في عرض أخي أو أن أسخر منه أو أن أقلل من شأنه التوبة منها لا تكون إلا بأن أستسمحه وأن أبنيه كما هدرته إذن العاقل لا يسمح لنفسه أن يكون هداما وإنما يتطلع إلى أن يكون بناء الحقيقة يعني هذه الآية بتقول أن الإنسان يسخر من أمرين يسخر من شيء خلقه الله بصفات مختصة من الله أو يسخر من تصرف من الإنسان الإنسان حتى لو كان هذا التصرف خطأ المؤسف أن صار فيه برامج الآن بيسموها برامج ترفيهية كل هذه البرامج بتجيب واحد سمين جدا واحد نحيف جدا واحد يقع واحد بيتشقلب واحد ماشي زحلق واحد فيسخر الناس ويضحك الناس على بعضهم البعض كأن هناك تأسيس لهذه السخرية في حياة الناس في شباب كثر جدا مجالسهم شفت الأستاذ اللي عمل ايه وفي الفصل هو يعني بيرفع ايده كده راحت البتاعة مقطوعة مش عارف ايه وبقى بان معرفش ايه شفت البنت اللي هي ماشية راحت واقعة راحت عاملة مجالس كلها فارغة من أي مضمون في الحالتين فلا هو رضي بالذي خلقه الله فليعدل على الله سبحانه وتعالى وشوف المقامات اللي قولها واحد يقول له واحد لقد قمت يعني هذه الليلة فليس الليلة كان طويلا قال لقد أحسنت وأسأت قال لقد أحسنت عندما كنت تريد أن يطور تطور خلوتك مع الله سبحانه وتعالى لكنك أسأت إذ تقول لله لماذا يعني جعلت الليل قصيرا دع الله عز وجل يطيل ليله أو نهاره ملك لله عز وجل فربنا خلق واحد قصير واحد طويل واحد أصمر واحد أبيض واحد فيعني هذا الجانب لا يزيد سرعة الجانب الثاني تصرفات الإنسان اللي بيسخر بيخرج عن دائرة النصيحة إلى الفضيحة ومن التصريح إلى التجريح إذن هو ترك وظيفته أن يكون داعية إلى الخير وأن يستر الإنسان الذي أساء ويأخذ بيده إلى طريق رب العباد سبحانه وتعالى لكن الأعجب في هذه الآية إحنا عندنا في يعني أصول التفاسير وأصول الفقه النساء مستورات في الرجال يعني أو أي أمر من الأوامر أي نهي من النواهي النساء موجودين بشكل طبيعي فيه ما لم يقتضي المقام التخصيص صحيح هنا لا يسخر قوم من قوم وبعدين ثاني ولا نساء من نساء إذا هذا الخلق متفشي بشكل شديد في الرجال وفي النساء فاقتضى أن يفرض للنساء حوار لأن شفت فلان اللي البيت بتاعها مش عارفة ثلاثة بيتها النفس بتاعها معرفش إيه يعني سخرية لاذعة من النساء بعضهن على بعض ولذلك اقتضت يعني حكمة الله واقتضى علمه سبحانه أن ينبه تنبيها خاصا على النساء لما السيدة عائشة بتقول عن صفية انها قصيرة كلمة قصيرة وبتحكي شكلا يعني لا يدخل في الصفات الاخلاقية فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لعكرته يعني الى هذه الدرجة يعني يعني الاسلام ينأى للانسان انه حتى الصفات اللي هي الطبيعية الفطرية اللي يبدو انها عادية يقول لك هو صيح هو انا قلت حاجه مش طبيعيه ايوه هذا تنابز الالقاب هذه غيبة، هذه سخرية لا تجوز على الإطلاق، يجب أن يترفع عنها الإنسان. نسأل الله أن يرزقنا فضيلة الترفع عن هذه الدناية، وعودوا إلينا بعد هذا الفاصل حفظكم الله. فعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم من جديد إلى هذه الجلسة المباركة الطيبة العطرة بعطر كلام الله عز وجل، والحبيبة إلى قلوبنا بهذا الحديث، حديث المحبين الفاضلين الأستاذين دكتور عمر والدكتور صلاح. دكتور صلاح، آخر كلمة أرشدنا إليها تتضمن فضيلة الترفع عن هذه المساخر. نعم، السخرية ليس فيها من الترفع، ولكن فيها من التسفل إلى أن يصير الإنسان الساخر إبليسيا نزعا. نزل الله، لأن إبليس تكبر فسخر من آدم، لأنه رأى فيه الدونية، قال أنا خير منه. إذا أنا عندما أسخر من أخي أو من أختي أو من صغير أو من كبير، فأنا تتخمصني شخصية شيطانية، تتخمصني شخصية إبليس الذي يرى خيريته، وفي حقيقة الأمر ليس فيه خيرية. يعني المصيبة مصيبتان، هو ليس بخير ويرى أنه أخير. فالساخر كذلك، هو ينظر إلى الآخر نظرة يعني بهذا المنطق. يقال إن الشافعي كان عنده 9 سنوات وفي مجلس مالك، ويدخل رجل يقول له يا إمام أقسمت على زوجتي أن تكون صادقة لم تكن أجمل من القمر. فقال لا أجمل من القمر أحد، وكان لسه القمر ما عارف أنه قبيح وأنه فيه صخور ومشاكل ولا يصلح للحياة. فنظر الشافعي إلى مالك ويقول له يا إمام هل قأفت أسى مالك بطلق علقها على شرطه يعني مو. فقال له هل قال ربنا لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم أم أن خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ قال جزاك الله أيها القرشي الهاشمي. إذا قضية أن الإنسان يعني القلوب أواني والألسنة مغارف، والمغارف تأخذ من الأواني، فإذا كانت الآنات عسل المغارف تخرج إيه؟ عسل. فإن رأيت ساخرا فاعلم أن شيئا طافحا في قلبه من حقد وكبر وحسد وضغينة وسوء الأخلاق، فلسانه يعبر عنه. إذا كان يستطيع الإنسان أن يقول لي لا تغضب من فلان هو عصبي لكن قلبه طيب، يقول أنت لا تدرس يعني مرام القلوب ولا علم القلوب. لماذا؟ لأن القلب لا يخرج، اللسان لا يخرج من القلب إلا ما موجود في القلب أساس. فأنت عندما تسخر تنم أنك متكبر، أن سبحان الله عندك من النقائص ما تستدعي أن تعطيه إلى الآخر. فبالتالي نحن مأمورين أن ننهي الكبر من عندنا، يتبخر يعني نبخر الكبر. الساخر يكبر كبره، يتضخم، فلما يتضخم يتورم، فلما يتورم خلاص يعني ينفجر. هذه مصيبة. يعني أنت قدمت لنا وصفا دون أن تقول هذه الوصفة، وهذه أبلغ تأثيرا وأكثر نفعا. عندما ربطت بين المخزن والمصرف، المخزن هو القلب والمصرف أو المصرف هو اللسان، فإذا أردنا أن لا تتلفظ ألسنتنا إلا بالكلمات الجميلة التي تسمن الجميل، ما علينا إلا أن نعسل قلوبنا أي نملأها بالعسل. تغلق أن تشدنا إلى تعسيل القلوب حتى نرطب الألسنة. هو تعسيل القلوب أن فعلا الناس أشكال، لكن الجوهر هو في هذا القلب. ألا إن في الجسد مضى، إذا صرح صرح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا هو القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والتقوى ها هنا. إذا الأشكال دي كلها أشكال جسدية تشابه فيها الخلق، فالتقوى موجودة في القلب. الشخص ده أنا بأسخر منه قد يكون أكثر تقوى من الله، يعني تقوى لله مني، أكثر قربة وزلفة إلى الله مني، هذا يقتضي أن أتوقف وأخاف. رب أشعر فأخبر الزيت مريني لو أقسم على الله إلى أبره. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري كان جالس مع الصحابة، ومر واحد شكله كده فخم ضخم يعني وجاهة، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا انه حري ان خطب ان ينكح، وان تكلم ان يستمع اليه، وان شفع ان يشفع. شوية ومر واحد تاني ضعيف الحال يعني فقير بسيط، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا انه حري ان خطب ان لا ينكح، وان شفع ان لا يشفع، وان تكلم ان لا يستمع اليه. تعسير القلب ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو ده اللي بيعمله، اللي بيغير الموازين والمعايير من جوه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني الاخراني الفقير البسيط هذا خير من ملء الارض من هذا اللي هو مستكبر وشايل نفسه بشويه الاموال ما حوله. لان قيمه الانسان بما في اعماقه وليس فيما حوله. حضاره الزراير ملكت الانسان ما حوله وافقدته ان يتحكم فيما نفسه. حضاره الاسلام إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتعسير القلب أن يمتلئ بالتقوى، يمتلئ بالمعايير الربانية، إن أنا ما عرفتش فلان ده أتقى ولا أقرب مني إلى الله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فأنا دائما أدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء سيدنا إبراهيم توفاني مسلما وأخذني من الصالحين، دعاء سيدنا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، بعد كل الملك اللي هو فيه يقول في رجاء رقيق مع الله سبحانه وتعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا هو ما نريده، أن يكون خلقا عاما منا جميعا، لا أصغر من أحد. فقد يعني زي ما ذكرنا شيخنا يعافيه الله ويبتليك فيكون أتقى وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. له بينه وبين الله سبحانه وتعالى عمل من أعمال البر، ببر والده، ببر واحد فقير، له عمل ظاهر من الذنوب والمعاصي أبصره على إن أنا أحسن منه. قد يكون له بينه وبين ربنا شيء لا يعلمه إلا الله. فأنا أتوقف دائما، وأفضل شيء أن أظل يعني كما كان يدعو الله تبارك وتعالى أحد الصالحين: اللهم اجعلني عندك خير الناس، واجعلني عند الناس من الناس، واجعلني عند نفسي اقل الناس. فانا اسال اخواني ان يكثروا دائما واخواتي من هذا الدعاء. ابو ايوب السختياني كان رجلا يسكن بجوار رجل مجاهر بالمعصيه، فلما مات كان ابا ايوب يعني كده رفض ان يصلي عليه، فراى بعد ان دفن رجل ابو ايوب راى الرجل يرفع في الجنه في رؤيه، فقال له: ما الذي اوصلك الى هنا؟ قال: يا ابا ايوب، لو كنت انت ممن يملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكت خشيه الانفاق، وكان الانسان قتورا. استيقظ ابو ايوب، ارسل زوجته الى زوجه جاريه، قال: ماذا كان يصنع؟ قال: كما كنت ترى، لكن كل ليله الجمعه يجمع يتامى الحي ويمسح على رؤوسهم ويطعمهم، يقول: ادعوا لعمكم عسى ان يغفر الله له. دخائل الناس سيعرفها الناس. ابو نواس يقال ان ابو الشبلي جاء ليصلي عشان يصلي عليه صلاه الجنازه، ابا وما ادراك ما ادراك، ولكن وهم يغسلونه وجدوا رقعه فناولوها للامام، قال: والله هذه وجدناها. ما هذه؟ قال زوجته: هذا اخر ما كتب، كتب فيها: يا رب ان عظمت ذنوبي كثره فلقد علمت ان عفوك اعظم، كان لا يرجوك الا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي اليك وسيله الا الرجا وجميل عفوك ثم اني مسلم. قال الامام: هيا نصلي على ابي نواس. يعني لا داعي، انت لست عامل الناس على انهم اخوان لكم محبين، ولا تعاملوهم كانكم ارباب تحكمون عليهم بالجنه والنار. والله يا استاذنا يعني الكريم، لو ان الانسان فعلا حط النفس هو بالسين، يعني يطيب لي دائما ان اقول انا يعني افضل شيء اشرف به واتمنى ان اموت عليه أني أحب ربي حبا شديدا وأحب الناس حبا كثيرا، ووظفتي أن أنا أصل الناس الذين أحبهم بربي الذي أحبه. يعني بنوصل هؤلاء لأولئك إلى الله سبحانه وتعالى. الصراحة دخل الرجل الجاهلي الزهير ابن أبي سلمى تصديقا لقوله، قال لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. لا تحقوا في إيه الناس تتصدى بماذا؟ بأشكال وأصناف. هذا جهل. يعني هذا يعني إنسان ينظر تحت قدميه ولا يرى النور الذي يعني سواء، لأنه يعيش في كهف جهله وكهف كبره. والإنسان عدو ما يبعد. بسيط. أشرتما في خلال حديثكما الطيب إلى جانبين، جانب المظهرية التي قتلتنا والتي جعلتنا نغفل عن القلب المتمسك المخبرية، والمجتمع الذي يغرق في أوحال المخابر تتحول حياة أفراده إلى مقابر، والمجتمع الذي ينتشق عبير مخبريته مجتمع يترقى إلى الأعالي. ولنتذكر بأن الذي يسخر من الناس إنما هو المسخرة نفسها، ولكنه لا يجرؤ أن يوجه إصبع المسخرة إلى ذاته فيوجهه إلى غيره. ورحم الله من قال: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. رزقنا الله حب الكمال والجمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان.